وعند الظهور وبعد الرفع من الظهور وعند القيام بنا الركعة الثانية. فهذه أربعة مواقف في حديث أبي هريرة الصحيح من طريق الكتب والأحاديث في هذه الباب كثيرة صحيحة. وجاءت رواية أخرى تقول إنه عليه كان يرفع يديه في صلاته في كل خط ورقة ولعند الإمام مسلم. نريد أن نوضح للموضوع لندخل إليه دخولا علميا ودخولا يستشعر صاحبه أهمية الموضوع. ليس فقط إشكال ونجيب عنه وينتهي، لا بد من القواعد. فبعضهم حاول أن يستهين أو يغون أو ينقص من قبل رواية رفع الأيدي في الصلاة في خمس مواقف. وقال الثاني أربعة مواقف في الصلاة. وأما رفع الأيدي في كل خمس مواقف وإن وردت في مسلم وحاول أن يخطئ هذه الرواية. وذهب إلى هذه الضرب أمر بعض أهل العلم من المعروفين. وهنا نقف بأجل استنباط أدب جديد يتعلق بعدم متابعة العلماء ومتابعة أخطائهم ومتابعة الفؤاد لأخطائهم، وأن منهج الحق لا يعرفنا بالناس إلا بقدر ما أصاب الناس من الحق، لا أن نجعل الاسم عالما على الحق وأن لا نناقش ما يقول العالم وأن نربط أنفسنا بأشخاص مهما بلغت أخطائهم، فإن هذا يوجب التعصب لا شك. فهنا بعضهم حتى من أهل العلم، وأذكر أن ابن العربي المعادي الأندلسي رحمه الله أن له كلاما في هذا الباب نقلوه عنه، ولكن الصواب أن الرواية في مسلم صحيحة وأن الروايات الصحيحة لا تخطأ ولا يحكم بوهمها بمجرد الحد وبمجرد أن يعجز الإنسان عن التوفيق بين الروايات وعن القول بها جميعا فإنه يسارع إلى تخطئة بعضها. فهذا باب مخوف محذور لا ينبغي تجاوزه. فتخطئة البخاري ليس بالأمر الثاني، تخطئة مسلم ليس بالأمر الثاني، تخطئة الحفاظ كثير بين وشعبة ومالك ليس بالأمر الهين، مع تجويز الخطأ على كل البشر. فرق بين أن تجوز الخطأ عموما وبين أن تقول أخطأ البخاري في تخريج هذا الحديث، فبينهما دوم كبير. البخاري ومسلم أشد من هذا الذي وجدتم أنتم. وما كنت أريد أن أفتح الكلام من أمس لكي لا نبدأ في شيء يحتاج إلى وقت ونحن لم يكن لدينا وقت في آخر القصة. البخاري ومسلم حصل لهما شيء في الصحيحين أكبر مما وجدت من دعوة أن رواية ثم ينشئ لها غير النار قوما اخرين انها مقلوبه. ادعى المحل ان في الصحيحين حديثين موضوعين، حديثان موضوعان بمعنى موضوعان، حديث شريك بن عبد الله القاضي ففيه ذكر الصلاة وفيه جملة قبل أن يوحى إليه، وهل فرض الصلوات كان قبل الوحي أو بعد الوحي؟ والصريح لفظ البخاري في صحيحه قبل أن يوحى إليه. قالوا هذا خطأ قطعا، فإن الصلاة فرضت في المعراج بعدما أوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحى، وأن الصلاة بعد فرض أن الوحي وأن الصلاة بعد فرض الوحي. فكيف تقول رواية البخاري إن فرض الصلاة كان قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الأول. قال ابن حزم كذب موضوع. الحديث الثاني حديث هذا العلم تعرفونه لتفهموه وتتفقهوا وتعيدوا أنفسكم وتتسلحوا وتتأهبوا ولأن يأتيكم مني أفضل من أن يأتيكم من أحد أجنبي وأن يشكل عليكم الأمر وليس لكم به عهد ولا عرفتموه فتضطربوا وتقعوا في حيث ضيق. لا يجب أن تعرف الشيء. الحديث الثاني الذي حكم ابن حزم عليه بالوضع حديث أم حبيبة رمل بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها وأخيها وعمها وعمها هو يزيد بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان أفضل بني أمية أو أفضل آل سفيان دينا أفضلهم دينا يزيد بن أبي سفيان عم معاوية وأخ الأموي القرشي. قال أبو سفيان في روايته الصحيح ثلاث يا رسول الله أعطني بهما ثلاث أشياء أعطني بهما عندي أجمل العرب أم حبيبة وزوجتها أم حبيبة لا تقول يسارة وهي صريحة الآن يقول أم حبيبة وأم حبيبة يرمى لي أبي سفيان أخت معاوية قال لي أجمل العرب من حبيبة يزوجها عرض علي أن يزوجه أم حبيبة وأم حبيبة هو ذلك الوقت هي تحت رسول الله هي زوجته ويقول زوجك إياها أسلم قبل أبيها وتزوج أبوها شيئا ما دام قد تزوج النبي قبل هذا فكيف يكون له سفيان وبشرى ام حبيبه وهي تحته فكيف يزوجه بزوجته من زوجته فيها قبل ذلك ثلاثه القضيه الثانيه قالت وتؤمرني على المسلمين فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين تجعلني أميرا على المسلمين فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين وتجعل لي معاوية كاتبا منا كم قال طلب الصيام وإلى الإشكال في هذا الرواية الأولى أما الثانية والثالثة فالإشكال في هذا لأننا طلبان وكأنهما طلبان أريد أن يكون أميرا فالقاتل بشكل كما كان يقاتل بشكل وطلب أن يكون الأمم معاوية كاتبا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان كاتبا وكتب كل ما يقوله النبي ليس كما تقول الغاضب بل يكتب الوحي اقروا بانه يكتب للنبي وقالوا لم يكتب الوحي شفت ابا زيد غاضبا شفت فلان غاضبا شفت فلان غاضبا لئن اقررت بانه كتب اسكتوا والكاتب يكتب كل ما يقوله النبي وحيا كان او امرا او رساله الى جهه فهذا يسمى كلها تسمى كتابه فمن اين لكم انه لم يكتب الوحي هذان الحديثان حكم عليه معه بحسب بأنه هو موضوعان ورد عليه العلماء وبينوا تفصيلا ذلك وأن الرب بدأ أن يقول بعد أن أوحي إليك قال قبل أن يوحى إليك فجعل الصلاة قبل الوقت والصلاة ليست قبل الوقت وكذلك حديث للسبيان التي لم يكن هل تستحضرون الجملة عن هذا؟ أهم شيء هي قضية تزويج أبي سفيان بن خليفة وعرف أبي سفيان مده أم حبيبة رملة رضي الله عنها على مدى قضية محتوى كان بعضهم أراد زوج أبو سفيان لقوله أزوجك رملة أراد أن يجدد عهده عليها لأن النبي تزوجها وأقول لهم شيء فحسب أبو سفيان أن يستجيب إليه تسجيل العهد فقوله أزوجك إياها أي أجدد عهدك عليها اعتقادا منه أن الإسلام يجب أن يجدد العهد وإذا فلا يستوي به لا تستقيم العبارة وتكون مناسبة في صحيح التاريخ والصحيح التاريخ هو أن ربنا وقتها كان تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أسلمت قبل أبيها وكانت مسلمة وتزوج من النبي وأبوها لا يزال في شرك قبل مسلم انتقل على مسلم مجموعة أحاديث قيل إنها معلقة قيل إنها منقطعة أدرها بعض المدى 13 حديثة أو 15 حديثة جمعها العطار في كتاب غرى لفوائد المجموعة في الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم ورد من على من يقول بأنها مقطوعة روى الإمام مسلم أيضا حديثا فيه وجوب الغسل من الإفساد حديث عائشة رضي الله عنها وأن الذي قال إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم أنتهي هذا حديث الإفساد فيه عياض مع الدليل وكذب الناس فيه ومع ذلك هذا الحديث صحيح الإمام وأنكروا على مسلم هذا الحديث ورأوا أيضا حديثا روى مسلم أيضا حديث التوبة خلق الله التوبة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الأنهار يوم الاثنين وخلق يوم الثلاثاء إلى أن ذكر سبعة أيام فبدأ بالسبت وانتهى بالجمعة وهذه عدة كاملة لسبعة أيام قالوا حديث مخالف للقرآن إذ أن القرآن ينص على أن خلق السماوات والأرض كانت في ستة أيام وأن الله خلق الأرض والسماوات في ستة أيام وخلق الأرض في يومين قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام قالوا وكيف في الحديث يكون سبعة أيام ففيه يوم زائد ومخالف للقرآن فقال الإمام البخاري في الجواب هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كلام كعب الأحبار وهو أفضل جواب يتصدر الأجوبة عن الحديث في صحيح مسلم وأنه من قول كعب الأحبار وكعب الأحبار ربما قال الشيعة مما كان من إسرائيليات يعرفها وكعب الأحبار ليس صحابيا والتابعين لكنه من التابعين انتخاب أسلم وكان من انتخاب الأبوات ويروي شيئا أو أشياء من علوم أهل الكتاب وذلك أن هذه العلوم كانت معهم بلا شك. فمن أسلم من أحبابهم وربانهم بقي معه علوم من علومهم. صحبة المسلمين بين الصحبة التي أُبدت في حديث صحبة تحت الشيخ عبقر الحديث من رحمه الله من أهل الأفاضل الحديث وأدركته وأنا صغير من الله عليه كتب بحثا جيدا في بيان مخارج حديث خلق التوبة اليوم أكثر وأن من نفس أفضل الحديث يتحفظ أنها ليست سبعة أيام وأن بمجموع الفرق يتبين أنها ستة أيام في الحديث وإنما بعض الألفاظ فهم الناس منها سبعة لأن مجموع حساب هذه الألفاظ يساوي سبعة فعلا لكن بمجموع الطرق تبين أنها ليست سبعة بل هي ستة في الحديث نفسه فكتب بحثا مشهورا في مجلة الجامعة الإسلامية لعلكم تذكرون إلى هذه الشيخ عن قال الحديث السني من أسرد الحديث القدماء في من فضل كان رجلا طويلا وكان كان من صاحب السنة من اتباع على طريقة السنديين المحدثين كبير المسلمين كالشيخ بديع الدين شام راشد الشيخ محيط الكبير أخوه الكبير أكبر محيط شام راشد أدركتهما وزرتهما في السن وجلست مع محيط أياما في بادية يصلي من الصلوات ويأتي بعكاز وبإداء منبور وقد كحل عينيه وعمى عمامته وكان حاكما في الحنبلة وإذا دخل إلى المسجد كان على رؤوسه الطير ويأتي يحضر ويقول بقي الصلاة والناس منضبطون هذه حكم الإمام الإمام طاري وخاصة لي رجلا كبير السن شيبة يطلب للطرف فما أحسن طرح هذا الرجل وما أدى الدعم يسمونه ظل الدولة العنبري أخرج البسمة في العنبري سبحان الله ما مدة ذات الطعام ما أدى للغربة وحب أهل الحديث وكوننا في الدين إلى البعيدة يقول المغاربة يجيبون سندوا لهم السندياري وليس ما عرفهم وهو بدل يدرى بالشيء البعيد المستعصي جئت به من الدين بأولياء الدين وتم رجوع من بعيد أبد رجعت على طريقي على الطريق إلى حيث أبد دخلت على الشيء المحيط في الدين تحقيق الأخبار لكنهم كثيرون كلهم كبار وجدت على طاولة خشبية في مكتبته والكتب من حوله فصورت بعض المخطوطات من عندي وكان معي المرافق يحمل المخطوطات في رزمة ثوب كبيرة يضعها على ظهري ونذهب بهذه الكتب ونصورها عند المصور ثم أخذها بعد ذلك وأنا راجع إلى كراتشي ورجع إلى الشيخ يرد إلي بالكتب الأصول الفجر هذا يجري إلى عجيب خصص لي من يطبخ خصص لي من يرافق من يأخذ الكتب حتى يرجع يعني في الإسلام من الإسلام التي لا تنسى إلى بلاد السنة وجدت هذا الحديث وجدت غيره فضلت المساجد وكانت هناك ذكريات المقصود أن واحدا من هؤلاء السنديين المحدثين الشيخ عبد القادر بن حبيب الشيخ السندي ألف في بيان تخريج معنى حديث خلق الله التوبة يوم السبت. إذا جمهور أحاديث الصحيحين متلقى من قبل الحديث تشرح إليه جاوز القنطرة ولو حدث رجل في طلاق زوجته أن جميع ما في الصحيحين صحيح ما حدث وزوجته في كبالة التوحيد عصمتي لم تطلق عليه لو قال علي الطلاق لو لم يكن جميع ما في الصحيحين صحيح فعلي الطلاق قال فقد مر في قسمه ومن ينبغي له ان يفعل لذا يجعل زوجته عوضة لصحة أحاديث الصحيحين أو لضعف هذه الصحيحين أو من بعض ضعف الصحيحين فإنها مجازفة للزواج قال أمر لا لا ينبغي لكن الفقهاء حين يذكرون كتاب الطلاق يذكرونه للأمر المبرم المعقول المبرم الشديد فيحلف الرجل على ثقة بشيء بأقصى ما يمكنه أن يقسم عليه بعضهم يقسم بطلاق زوجته بعضهم حتى يذكر دين علي حرام هذا ما يفعله أو لست مسلما إن لم يكن الأمر كذلك هناك من يبالي أكثر من الطلاق هذه لست مسلما دين علي حرام إن لم يكن هذا الأمر ناقض ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في عقد اليمين وتعليق هذا الشيء لهذه الأشياء بالنسبة مبدئيا الأحاديث الصحيحين جاوز السفر واتفقت الأمة على تلقي ما في الصحيحين في القبول قال المنطق السيدي الوحيد الإمام الحافظ اتفقت الأمة على تلقي ما في القبول يبقى أن مع وجود التلقي بالقبول لا يمنع أن يشارك الناس أو يجادلوا في بعض أحوالهم هذا المصطلح في الحديث سوى أحرف يسيرة جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة نقلها الدارقطني وأبو علي الحمداني وخلف الواسطي وأبو مسعود الدمشقي هؤلاء الأربعة مدرسة مخالفة الصحيحين وهم المتصدرون صاحب الزمن في بعض الأحرف اليسيرة في الصحيحين و الأمر ليس لم يفاجئوننا أو لم يفاجئنا أحد بأن يقول لنا هذا الحديث في الصحيح وفيه لفظة مشبوهة فيه لفظة قلقة فيه لفظة غير مقبولة فيه أمر يخالف أحاديث أو يخالف القرآن هذا الأمر لا يأتي به المعاصرون على أنه شيء جديد ولا ابن تيمية حتى ابن تيمية 928 ما قال ما قاله في أصول التفسير إلا وله سلف ولكن هذا السلف هل أقر على كلامه أم لا؟ فوجود الكلام في أحرف اليسيرة قديم في زمن الدارقطني وأبي علي الجياني وخلف الواسطي وأبي مسعود الدمشقي وهلم جرى هذه مدارس تخالف الصحيحين في تصحيح جميع ما في المخالفين وانتقلوا احرفا فوجود كتاب التتبع للدارقطني دليل على ذلك الدارقطني ماذا فعل؟ جاء الف كتابا سماه الالزامات واخر سماه التتبع فطبع الجزءان مع بعض باسم الالزامات والتتبع ما هي وجهه الدارقطني او منهجه في هذا الكتاب ينتقد على البخاري وعلى مسلم بعض احاديث فيقول مثلا روى البخاري من طريق عبد الباري عن احمد عن محمد والحديث عن عبد الباري عن اسماعيل عن احمد عن محمد فيضيف الدارقطني رجلا في وسط الاسناد لاجل ان ينبه على ان رجلا سقط على البخاري بالاسناد ومعنى ذلك ان هناك انقطاعا ولا يقول هذا منقطع يورد الكلام بشكل مختصر تفريخة العلماء في أبواب الإله. باب الإله ليس بابا مذهبا، ليس الكلام فيه مذهبا ولا مطولا، قال كذا والحديث كذا ويجب أن تفهم. وارجع إلى كتاب التبوات من دار القدس تجد هذا الكلام، ولو عندكم كلمة تفهمون ماذا عن التبوات نشرحه. قال تعالى هذا الكلام فالآية عليك كذا، قال أمير ما كنت تسعد فأنت أمير الأمير، رضوا أو لم يرضوا. ها رغم أنه فيه مثلا في مثل يا أبا عبد الله، أو قال سألت محمد أهل العلم، عن هذا، فقال كلاهما عند الصحيح، وصحح حديث الحاكم والمحسون. فقال الترمذي للبخاري كيف وما فيه من الاختلاف، يعترض على سنة البخاري او يتساءل مع البخاري. فتبين من رسم البخاري ومن تساؤل الترمذي ان هناك طريقين في هذا الباب، طريق لبعض اهل الحديث يصححون مثل هذا، ولكن يصححونه عندما يقوم بانفسه قائم او شاهد وينفتح بالنفس ان هذا الاسلام ليس غلطا، لما يقارنون من الروايات يلتفت في نفسه ان هذا الاسلام ليس بغلط، فيقول عنه صحيح البخاري صحح هذين السندين، قال كلاهما عندي صحيح، كلا السندين صحيح. ثم قال ما ويما معنى فيه من الاختلاف، قال كلاهما عندي صحيح. والاصل ان يكون ابو كلاب ومن كان في درجته ممن يروي عن التابعين ان يكون منكرا فيقبل منه تعدد التابعين امامه، هذا هو الرجل وامامه مجموعه من التابعين يروي عنه، لكي يصحح روايته عن مجموعه من التابعين حديثا معينا يجب ان يكون معروفا بسبع طرق، مبكرا سبع المبكر، المبكر له حق طبيعي كالزهري من المبكرين، مالك، شعبه، سفيان بن عيينه، بن الثوري، الاوزاعي، الكبار. فاذا هذا يستمر لما شاء الدارقطني مالك والبخاري يعترض عليه بهذا، فرد الناس على الدارقطني وقالوا له ان الحديث وقع للبخاري من الطريقين، فآثر البخاري طريقا عاديا على طريق ثابت وحذف او روى وخرج الطريق الذي لرجل ناقص لكي لا يعلو اسناده، وترك عنه ما فيه رجل زائد. هذا هو النوع الذي يقترب من دعوة البخاري، رأيت أنها اجتماع محضة دقيقة، وليس أن يقال هذا حديث ضعيف في البخاري. المناقشة هي علمية اجتماعية اجتماعية، ليس كمن يقول حديث ضعيف في البخاري، أحاديث ضعيفة في البخاري، هذا هو الذي يناقش لأجله البخاري رحمه الله. فإذا لأجل توقيع الأمر فيوجد من الخلاف بين المحدثين في بعض الأحكام ما يجعل البخاري واحدا من أساطير المدارس العديدة الذي له حكم وله رأي ولا يذكر بالدارقطني على البخاري. اذهبون تصدقون كلام الدارقطني وتعتمدونه وتتركون البخاري، فلا يحكم على البخاري الدارقطني. وسالت عدد الناس اذا وجدوا المنتقدين ان يميلوا الى المنتقدين، المنتقد لا يفسد دائما، الكل من انتقد رايا يكون الراي مفندا او يكون المنتقد مصيبا في انتقاده، فهذا انتقد بعضهم بعضا واحيانا يكون الانتقاد صوابا واحيانا ليس بصواب. اعترضت عائشه مره تصيب ومره لا تصيب اعتراضها، اعترضت على ابي هريره وجابر في حديث المشي في العين واحده وحديث المشي في العين واحده صحيح، واعترضت على عبد الله بن عمرو بن العاص في ان يامر في نقل فقال بها عند مسلم الجنابه، فقالت هذا امره ابن عبد الله ان يحن رؤوسهم، فاصابت الاعتراض عليه لانها تعرف السنه بالتقليد على ذوات الضبائر وانه يكفيها الحثيات من الماء بين التقليد الضفيره. فاذا لا يفهم ناتي الى حديث اخر او ينشئ الله للنار قوما اخرين. تفضل. حديث من الطريقين. إذن يعني تقولين بأن سبب الرواية يعني إثنين أنه روى أول عن أحد عن واحد من دور صفة ثم سمع أن شيخ شيخه موجود وحد فسافر إليه واعتلى أو على الإثنان هذا جائز من جهة الوجود ومن جهة التاريخ أن المحدثين يشرفون بعلو الأسماء ويتأملون بعلو الأسماء يطلبونها من كل أدب وصوت وعلو الإسناد جيد إلا أن العلو الحقيقي كما قال ابن مبارك والإتقان قال العلو عندنا الإتقان لما يقول ابن مبارك هذا الكلام لأن جماعة من أهل الرواية استعملوا بالعلو وبالنسخ المليحة ويسمعون الصبيان وهم يتباكون كما قال الذهبي قال أي رواية للحديث هذه أنكر على جماعة يقدرون الصغار يتباكون في المجال ويسخفون فقط بالعالم ولو كان موضوعا ولو كان منكرا أنكر عليه الذهبي في كلماته له وقالوا يقدرون الصغار يسمعون فيختلف الجمع ولا تبقى هناك هيبة للرواية ولا تبقى للرواية فعلى كل حال نرجع إلى حديثنا حديثنا في البخاري ثم ينشئ الله للنار قوما آخرين أو قوما آخرين للنار هذا الحديث سبقته أحاديث كما قلنا بالأمس فيها ذكر الجنة لما جاءت هذه الرواية فيها ذكر النار قال بعضهم إنه مقلوب والكون بالقلب يصعب مع تجويده أن يقبل أن يحدد كيفما كان شأنه عن عبارة أو جملة لكن التحكم والحكم بغير دليل والحكم بالظن لا يغني من الحق شيئا فقال بعضهم مقلوب ونسب الى ابن القيم وسبق ابن القيم ابو الحسن وقد نقل ابن الملقي التوضيح عن ابي الحسن الخارجي المالكي انه ايضا اشار الى ان ذكر انشاء قوم اخرين للنار لا يوافق عبد الله يختلف مع عز الله والله عز وجل كيف ينشئ لله قوما لم يكلمه ولم ينزله وكيف يدخلون النار ولم يكلمه ولم يعمل لم يعمل خيرا او شرا فكيف ينشئ هؤلاء الخلق ويدخلون او يدخلون النار هذا وجه الاستماع عندهم ان ذلك مخالفا للعدل قال ابن الملقب رحمه الله هذا الحديث فيه دليل على ما يقوله اهل السنه من ان الله لا يسال عما يفعل وان الله عز وجل حكم عدل وانه لا يقال اذا لم يفعل ذلك وصف ربنا بالظلم قال لا نقول ذلك لان الله اذا عذب فهو عدل بتعذيبه واذا اكرم وانعم فبفضله وانه لا يدخل احد من الجنه بعمله وان الله عز وجل حكم عدل ولا يقال خشيه ان يكسب الى الله الظلم يقول اهل السنه لا يريدون هذه الجمله واما من توقف في هذه الكلمه فابو الحسن الخامس ابن القيم وقبله ابن تيميه شيخه توقف فيها بعض اهل العلم وانطلقوا من كونها مخالفه لعز الله فكيف ينشئ الله قوما قال اذا هي الجنه والروايات التي سبقت في البخاري كلها فيها الجنه الروايات في البخاري كلها فيها الجنة، وهي واقعة في أحاديث 458 384، وكلها فيها ذكر الجنة. ففي حديث 7384 فيها لا يزال يبقى فيها وتقول للنبي حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فيهم بعضها الى بعض، ثم يقول او تقول قديم قديم او قد قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنه تصبر حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم قبل الجنه. شاكر ذكر الجنه ويوجه قبلها في ذكر الجنه، وفي موضع اخر فيها ايضا ذكر الجنة. والرواية التي في هذه الماء يلي أوردها عند قوله عز وجل إن رحمة الله قريب من المسلمين، الباب 25 كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ورواها عن أبي هريرة عن النبي قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وثقاتهم، وقالت النار يا ربي أوثرت بمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي أصيب به من أشاء، ولكل واحدة منكما ذرهما. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها الى بعض وتقول قطن قطن قطن. هذا رب كبير واسع في باب مما رحمه الله قريب من المسلمين من كتاب التوحيد الى البخاري. الاشكال عند من اشكل واشاره من بين اصول التفسير الى قوله وانه ينشئ للنار، هنا ابن القيم قال صوابه أن يقال ثم ينشئ للجنة، وقال إن هذا انقلب على بعضه، وأن رواية أخرى فيها جرام فيها ذكر النار، هكذا قال ابن القيم واتبعه بعضهم، وقدره أبو الحسن القادسي وابن تيمية وبعض أهل العلم. لكن هل بإمكاننا أن نتفقه في جملة الحديث وأن نثبت الحديث من غير إلغاء ولا حكم بالقتل؟ أما الحديث ممكن أن يفسر تفسيرا صحيحا كما قال أهل العلم من غير أن نقول إنها انقلبت، ومن غير أن نقول جاء بدل الجنة لفظ النار، لأن هذا الإقحام طرف من الضرب. فبدل أن نتطبع في تغيير الراوي يجب النظر في نفس الحديث وهل له مخرج. قال أهل العلم في ذلك قال يحتمل أو يمكن حمل إنشاء قوم آخرين بما يمكن حمله على أحجار في النار أو طرق في النار، وأن حمله على خلق ليسوا معذبين ولا بأرواح تعذب هل جاهز؟ فيقال ثم ينشئ الله كما جاء في الرواية، ثم وأنه ينشئ للنار من يشاء، ولا شك أن فيها من الذي لي العقل من يشاء فيلقون فيها فتقول هذه النبي ثلاثة. قال بعض أهل العلم يجوز أن يجعل الله فيها خلقا من خلقه، وأن وضع هؤلاء الخلق لا يعني أنهم سيكونوا معذبين، لا يعني أنهم سيكونوا معذبين، وأنهم وإن كانوا في ذوي الأرواح لا يعذبون كما في الخزنة كما في خزنة الجنة سيكونون في الخزنة ولا يكونون في المعذبين. وكونه يجوز أن يكون في الخزنة ليس فيه اعتراض على عدل ذلك أو خوف من أن ننسب ربنا إلى غير العدل. إذا تبقى المصنف الأهل بالخير وأن المنشئين خلف الآخر يكونون من خزنة ليسوا من المعذبين ليسوا من المعذبين. هذا تخريج ذكره بعض أهل العلم. هناك تخريج آخر أن تفكر لفظة الإنشاء ثم ينشئ الله من نار قوما أو من يشاء ثم ينشئ الله من نار من يشاء أن تكون محمولة على إنشاء الإدخال لا إنشاء الإبداع. إنشاء الإدخال لا إنشاء الإبداع. فلا يبتدئ قوما بإدخاله إلى النار ولكنه سينشئ إدخال قوم دخلوا النار دخلوا النار. إذا فرق بين ابتداء الإدخال وأن الأمر إنما هو إنشاء الإدخال لا إنشاء بمعنى ابتداء الخلق بدليل قوله فيلقون فيها وتقول هل من مزيد. نفس رب البخاري فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة. ولا شك أن هذه آية كريمة ألا تقول هل من مزيد. فإذا هل من مزيد هو رب القرآن وهذا يدل على أن إن شاء من يشاء ربنا للنار هم الذين يقولون هل من مزيد وهم أهل النار. فثبت أن هذا التوجيه قوي وهو أنه إنشاءان فإنشاء ابتدائي وإنشاء إدخالي. فليس الكلام في إنشاء الابتداء وإنما هو في إنشاء الإدخال. ما تفهمش أفضل ليه ما تفهمش يا بني بل فهو هذه أنا واحد مصري صلى الله عليه وسلم أتاني واحد من زملائنا قام كنا نشتغل في دار الأمم فذهب للصلاة فذهب إلى مصر وقال ثم قام من أهل العلم كلمه لصلاة الفجر فصلى من صلاته ولم يكمل جاء في الركعة الثانية وصلى قرأ السورة ولما أكمل السورة أو هو الذي قرأ فيه ركع قام من الأطفال فلم يرفع ورفع المذكورة فلم يرفع كما تقول الشافعية. فلما سلم من الصلاة سبحوا وانطلقوا وانبسطوا لبعضهم جاء صاحبه جاء مصري فقال زيد مولانا زيد سكا قال يعني لا سمح الله دائما الشافعي غلط لا سمح الله بمن الشافعي غلط لا سمح الله فصل كلام يعني انك لم تقنط والقنوط مذهب الامام الشافعي فاشمعنى انك لم تقنط معنى انك لم تقنط فامام الشافعي غلط لا سمح الله لان مذهبه غلط ومن يتمه يتم تشكيل امره فقط يشيرون به اشاره يعني عمر ما رايت اخطر هل إذا تزوجت أيها المصري هل تسكن أنت؟ أتظنك تسكنا؟ نعم. سيطر عليك بالسلام وسوف تجعلني كتبيلا نجيبا. المدارب نفسي كلام وما شاء الله بيش كتوم هذا العبارات والكلمات ومثال المدارة إجابة الزيزان فكان هي يقول له ابن رشيد يقول يا رشاد ما يقول رشيد يا رشاد الإمام الشافعي إذا سمح الله غلط عند القرون ثم ذهب معه فاستمع عنده بعض الأناشيد في البيت فأراد أن يستدرك هذا الطريق قال له يا شيخ رشاد دير وانت أعزني مرحبا قال له دي تواشيح مش هنا التواشيح مش هنا يعني هو يبرر أن ما سمع هو تواشيح وإذا وهذا لم تصوم بالشرع لما قال عليه الصلاة والسلام إنها صحية ليس صحيح إنها زوجة استنبط الشافعي من شفت هذا الحديث جملا ما أوراه روى عنه ابن أبي حاتم في أدب الشافعي التي بسبب الأحمر الشديد الورق القديم الذي يضم علوما فاخرة تعرف الشافعي في اسمه الأحكام من هذا الحديث إنها زوجتي إنها صفية بنت حذيفة فقال الرجل سبحان الله يا رسول الله يعني هل نشك بك فقال إن الشيطان قلت لآدم مجرى الدم فخشيت أن يكذب في قلوبكما شيئا هذا يحصل حتى الرجل الصالح وفي من في مدينة كذا يتحدث اسمه ولم دخلت هذا الصفحة هذا الصفحة مشبوه وهذا المكان هو بقعة يجد فيها الحشاشون فلما هو ما تدري ماذا شأنه وفرض أنه مسلم وفرض أنه يتعقب طفلا صغيرا يريد أن ينتشله من حمأة من حمأة وسخة قذرة وهل أن هناك أمرا يستدعي ما يظن الإنسان الطيب إلا الخير ما تتصدع إلى ظن السوء في الناس قال إنها زوجتي إنها صفية بنتي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقلب بقلوبكم الشيطان إذن إنشاء الإدخال أم إنشاء الابتداء احفظوا القواعد يا إمام إنشاء الإدخال هذا ما قلت جدا وأن الحديث نفسه لا يدل أبدا على أن الإنشاء يجب أن يكون شيئا آخر من نفس المعذبين ومن نفس أهل النار وأن الله ينشئ فوجا بعد فوجه ويدخل فوجا بعد فوجه وأحيانا الأحاديث النبوية يكون فيها التقديم والتأخير ليس المرحلة والعلماء يفهمون ما قدم وما وليس قلبا التقديم والتأخير ليس هو القلب فكم من حديث لو تتبعته تجد أن الجملة التي يجب أن تكون قبل غيرها جاءت متأخرة لكنها مفهومة وهذا من قصد الرواة أحيانا فالشاهد أن هذه أجوبة أفضلها إنشاء الإدخال لإنشاء للإدخال وهو نظر ما يجب وقضية أن يجعل نشأا وخلقا في خزنة لا في المعذبين وخزنة جهنم العلماء ربطة يخفف عنا يوما من العذاب هؤلاء خزنة النار فهم ليسوا معذبين فهم ليسوا معذبين فيكونون من هذا الشيء أو يكونون ممن أنشئ إدخالهم لا ممن أنشئ إدخالهم توضح إنشاء الإدخال إن لأنه من الناس يدخلوا فلك بعد الفلك فأدخلت بعض الأسواق ثم ينشئ فلك آخر يدخله النار فهو إنشاء الإدخال لأن خلق البدء قد بدأ إدخال أبيه إلى النار فما هي إلى أفواج بعد أفواج ينشأ فلك بعد فلك فهو هو هذا الاختيار لا إنشاء إلى بلاء أنه يبتدئ قوما جديدين لأجل أن يبدأ به جهنم. Thank you. وفيه متكلم فيه لكنه مسلما يتقي قد يوجد الرجل متكلما فيه واصحاب الصحيح ينطقون بروايته ولا يذكرون شيئا الا صحيحا اي يتبعون الروايات ويجدون فيها ما يجدون من الروايه المستقيمه فلا بد ان ينكشف في نفس الناقد ان الروايه صحيحه وانها ليست غلطا وانها ليست كذبا فلا بد منه في الروايه قال ابو انا ليش ما اقول قول الله سبحانه وتعالى الملائكه قال اني اعلم ما لا تعلم ثم خلق ادم الناس يخبرون لا يقبلون اني اعلم ما لا تعلم لا يقبلون فعال بما يريد لا يقبلون لا يسال عما يفعل وانما ياتون بالقاعده ان الله عز وجل ولا يدين ربك احدا ومن هذه الأحياء لذلك حتى بعض الأحياء يقولون إن عبد الله ليس يتنبع عن هذا فلو كان التسليم تسلم ومع ذلك التخريج بإنشاء الإدخال لا بإنشاء الإبتلاء جيد أو أنهم في الخزنة وليسوا في المعذبين وتخريج آخر جيد أيضا اجتمعت جموع وتوفيقاتهم بدل الطعن في روايه البخاري قائل كثير مثل المعتزله يشككون في كل احاديث مثل ظاهر العقل بدأوا كله من الفرق القديمه الكلاميه المعتزله الرافضه الجهميه المرجئه الذين وجماعه من المدعون من المدعين للفلسفه التنويريين وسائر تلك الفرق هم الذين شكوا في قدموا العقل وهم الذين قدسوا العقل والسلف القديم حذرهم في ايام الامام احمد وقبل الامام احمد كانوا يحذرون من هؤلاء العقلانيين عمر بن الخطاب وقال عمر بن الخطاب خصومات الى السنه اعرفهم الاحاديث وانا اختار لا هذا شر الله على اعتبارها وذلك ان الاثار وعلم الاثار علم بعض الناس علوم الآثار تهي وليست سهلة إذا علما سهلها الله عليه فيقبلها ويعمل بها لكن هؤلاء أعرفهم الأحاديث أن يعرفوها وأن يقبلوها فأتصف ردا وطعنا وتشبيكا فيها السلف القديم كله هذا دخلهم وهذا ديدنهم من هذا الحديث تهينا منه ندخل إلى ذات الناسخ والمنسوخ في الحديث وكما في الحديث كما في القرآن ناسخ ومنسوخ وفي الحديث يوجد النسخ فنحن لا ندخل في المباحث الأصولية الصفة لأن محلها في أصول الفقه فتناول هذا الموضوع في مناهج المحدثين لأجل بيان كيف تناول المحدثون الناسخ والمنسوخ. لا شك أنهم يختلفون في التعبير وفي بعض الشروط في الناسخ والمنسوخ، هذا لابد منه. لكن لهم توجيه لباب الناسخ والمنسوخ ولهم أحاديث حكموا بنسخها، وإذا لم يكن النسخ فإنهم يرجعون إلى الترجيح. فنأخذ النسخ والترجيح في الحديث النبوي. ألف فيه الإمام الحازمي هذا الكتاب المعروف بالاعتبار وقد طبع قديما وعاد طباعته من أول كتاب في الصحيح ثم طبع في مجلدين من هذا الحجم محققا إلا أن فيه أغلاطا كثيرة أحيانا ننزل المحقق عنها وأحيانا نحمله إياه الإمام الحازمي رحمه الله بدأ كتابه واستغله ثم قال هذا ما انتهيت اليه معرفه ناسخ الحديث من منسوخه وهو علم جليل ذو غول وغموض دارت الى البؤوس وسالت في الكشف عن مكنونه النفوس وقد توهم بعض من لم يحب من معرفه الاثار الا بالاثار اي لم يكن له حكم ولم يحصل من طريق الاخبار الا اخبار ان الخطب فيه جليل او جلل أن الخطبة فيه جدل يسير والمحصول منه قليل غير كثير. ثم بينا أن هذا الباب هو باب دل فيه أحكام، وأنه أعجب الفقهاء وأعجبهم أن يعرفوا ناقشة حديث رسول الله من منسوخه، كما قال الإمام السيوطي في تلك المقولة المشهورة، وأن هذا العلم كان السلف ينكرون على من لم يتعلمه ويمنعونه من التحليل والوعظ. فركل ابن عباس وحذيفة بن اليمان وجماعة على وعاظ ومذكرين لا يعرفون الناسخ من المنسوخ، فقال هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. فركله برجله وقال لا تحدث ولا تجمع الناس وانت لا تعرف الناسخ من المنسوخ. ثم بعد ذلك لما استدل على اهميه هذا الباب وقال انه من تتمات الاجتهاد، اي معرفه الناسخ من المنسوخ في الحديث النبوي من تتمات الاجتهاد، اذ النسخ كما هو في القران او في الحديث، وبعض الاحاديث منسوخه وقد تكون صحيحه وبقيت مسلوبه رسمها موجود في كتب الحديث لكن حكمها ملغى منسوخ لا يعمل به. فتجد في الصحيح انما الماء من الماء، مع ان هذا الحديث نسخ في احاديث اخرى تبين الذي يجب منه الاحتساب، وغير ذلك من الاحاديث التي نسخت كاحاديث الوضوء من غسله الماء كما ثبت في الصحيح، نسخت بترك الوضوء مما نفسه ان صار الانسان لا يتوضا من شيء حميم ساخن حار من طعام وشراب، فنسخ في حديث نسخ الاشياء. قال من تتمات الاجتهاد، اذا الركن الاعظم في باب الاجتهاد معرفه النقل، وهو من فوائد النقل معرفه الناسخ والمنسوخ، اذ الخطب في نوادر الاخبار يسير وتجشم كلتها غير يسير، وانما الاشكال في كيفيه الاستنباط استنباط الاحكام من خفايا النصوص ومن التحقيق، هذا كلام الحازم كله، ومن التحقيق فيها معرفه اول الامرين واخرهما الى ذلك في المعاني، يعني لعله الاسلام النص لابد من معرفه الاول والاخر. ثم اورد ان عليا مضى على قبط فركضه برجليه وقال هذا سواء لك، ونقلها عن ابن عباس ايضا ونقلت عن حذيفه بن اليمان، وكلها اثار تدل على ان السلف كانوا ينهون عن ذلك. ثم بين النسخه اللغه وفي الاصطلاح، وان النسخ قد يطلق على الازاله وقد يطلق على النقي كما في قولهم نسخت الشمس الظلمه اي ازالته، او على النسخ اي النقل كما تقول نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه. ولعله تقدم معكم في الناسخ والمنسوخ شيء من الكلام في هذه اللغويات المتعلقه بكلمه النسخ، ثم عرفه في الاصطلاح وهو ازاله الحكم او نسخ الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متاخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. وهذا من تعاريف الناسخ والناسخ والمنسوخ والتعارف في ذلك المتعدده، والاصوليون يعجبهم كثيرا ان ينوعوا التعاريف فتجدهم يتفقون على اشياء ويختلفون على اشياء. ثم بين بعد ذلك ان هذا النسخ الذي هو شيء مشروع وان النسخ ثابت في الشريعه، وان هناك فرقا بين النسخ والهدى، فلا يقول بالهدى الا الرافضه. ارض المذاهب وارض الشرائع وارض السبل تذهب الى الرافضه، فالهدى لا يليق بعلم الله، ومن قال بالهدى فقد طعن في علم الله. والهدى معناه ان الله لا يشرع الشيء حتى يبدو له او يبدو له شيء، او انه شرع شيئا ثم بدله شيء اخر فغير الشرع، هذا لا يليق نسبته الى الله عز وجل، فهو عز وجل صاحب العلم المحيط. والعلم المحيط يعلم ربنا ما كان وما لم يكن وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. ربنا عز وجل يعلم علما محيطا ولا يحيط العباد به علما لكونه عز وجل ولا يحيطون به علما. وتنزه عن المكان وهو خلق المكان كان الله ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. هكذا يقول السلف كان الله ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. هذا أعيد كان الله قبل خلقه حسن حسن ها يجي من كفر الصواعد سبعة جيد ثلاث سبعات كذا يعرف ليه إلى متى خرج من هذه السنة يا رجال شومة ايه حتى ما يضيع تحفظ وتتأب وعسى وعسى والمجتمع صعب والمدرجات صعبة ها كل هذا 910 رقم واحد للصوت أول لأنه 910 لأنه ما يدعى 710 لأنه ما يدعون 710 للعدي والحد 710 وعشرة رقم حتى 700 كاملة مش تسعة ها فلا بد من إعداد العدد الشباب لا بد من الآن اجتهاد اجتهاد لا بد منه انتبهوا. ثم ذكر شروط النسخ أن يكون النسخ بخطاب لأن بموت المكلف ينقطع الحكم والموت مزيل للحكم لا انتقاده لأن الخطاب بس أن يكون بخطاب لأن بموت المكلف ينقطع الحكم والموت مزيل للحكم لا انتقاده أن يكون المنسوخ حكما شرعيا معروفا أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بالزمان أن لا يكون النص أن لا يكون الحكم السابق الذي نريد نصه أن لا يكون مقيدا بالزمان. لماذا؟ لأن التوقيت يمنع النص كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. التوقيت يمنع النص. قال المؤلف أن الحاسبي فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت. النوافل المطلقة النوافل المرسلة أو المطلقة تسمى هذه يجوز أداؤها في أوقاتنا ولا تؤدى في أوقات أخرى. فإذا نهى الشارع عن هذه النوافل في وقت مخصص فهل يكون ذلك نسخا او ليس نسخا؟ ليس نسخا لان التوقيت بالزمان يمنع القول بالنسخ وانما هو استثناء انما هو تخصيص واستثناء وليس نسخا. ومنها ان يكون الخطاب متراخيا عن المنسوخ فعلى هذا يحكم او يعتبر الحكم الثاني التراخي ضروري في النسخ فلو كان في وقت واحد لا يسمى تراخيا. ثم قال الحاكم الخطاب اما ان يكون متصلا واما ان يكون منفصلا. فان كان الخطاب متصلا فليس نسخا اذ من شرط النسخ التراخي. فقوله عليه الصلاه والسلام لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا الخفاء إلا أن لا يجد أحدكم خفيه فليلبس نعليه إلا أن لا يجد نعليه فليلبس خفيه وليقطعهما من أسفل كعبين. قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا الخفاء وقوله بعد ذلك إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين. قوله إلا أن يكون هذا يسمى نسخ هذا الأمر لا يسمى إنهاء. لماذا؟ لأن الخطاب متصل لأن الخطاب متصل فلو كان منفصلا وهو الذي يسمى التراخي لكان فتحا. أما هو أنه في نص واحد وفي وقت واحد فلا يسمى نفخا وإنما يسمى تخصيصا. هذا بخلاف حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا ناسخ ومنسوخ، فالنهي كان مقدما وهو في خطاب واحد، لكن تراخي الزمن غير موجود هنا، فالانفصال الزمني والتراخي الزمني. قال هذا يسمى بيانا، قوله بالله قد لا يزل خفين أداء الجنابين فليلبس خفين ويدفعهما، قال هذا يسمى بيانا. قال وإن كان الخطاب منفصلا نظرت هل يمكن الجمع بينهما أم لا، فالجمع أولى مع إمكان التوفيق والعمل بالنصوص جميعا أولى بإسقاط بعضها. ثم جاء في حديث يخطئ الناس في رده، قال حديث خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، مع حديث شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، قال تعارض بالظاهر ولكن يجوز الجمع بينهما. وذلك أن حديث خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد في حق رجل لم تطلب منه الشهادة ولا رغب إليه فيها ولا تمس شهادته الحاجة أو لا يحتاج الناس إلى شهادته، أو هذا خير الشهود من كانت الحاجة ملفة إليه وهو يشهد بحق ويرعى الشهادة ويقدر لها خطورتها ويأتي بها على وجهها أكمل ما يكون، فلو شهد هذا قبل أن تطلب منه الشهادة لكان خير الشهود. والثاني عكسه، شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد رجل لا يطلب الناس الشهادة ولا يحتاجون إليها ويسارعون الشهادة ولا يقدر لها خطورتها ويأتي بها على وجهها فيشهد فيسمى شطر الشهود. قال الحازمي هذا الجمع بين الحديثين. ثم ذكر أمره منها أن يكون مصطلحا به في رد النبي كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، ثانيا أن يكون رد الصحابي ناطقا به فكقول علي بن أبي طالب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام بالجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، كان قد أمرنا بالقيام بالجنازة ثم جلس وأمرنا بالجلوس. والحديث عند الإمام مسلم، وهذا فيه أن الصحابي نطق بالنفس وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نجلس بعدما كان قد قام بالجنائز لكنه جلس وأمرنا بالجلوس، وبين أن الأمر بالجلوس جاء بعد الجلوس جاء بعد القيام، فكان القيام بالجنازة أولا ثم جلس ولم يقل بعدها عليه الصلاة والسلام، وأمر الصحابة أن يجلس. الحديث في صحيح مسلم وهو دال على نسخ القيام بالجنازة. هذا ضابط فيه التصريح الصحابي ينطق بحكم النص، ومنها أن يكون التلف معلوما كحديث أبي بن كعب في الإكسال، إذا جامع أحدنا فأكسل فقد يغسل ما مس من المرأة منه ويتوضأ ثم يصلي، هذا يدل على أنه لا غسل من الإكسال. ثم جاء بحديث معه أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، واستدل على ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث أن هذا الأمر كان في مبدأ الإسلام في بعض طرق هذا الحديث، وأن لا غسل من الإسلام، واستمر ذلك إلى ما بعد الهجرة في زمان. ثم وجدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك فأجابه عروة أن عائشة حدثته أنه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل، فصار آخر أمر النبي الغسل أو الاغتسال من الإغتسال بعدما كان الاغتسال من الإغتسال غير واجب. عرفوا ذلك أولا بأن ترك الغسل من الإغتسال كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالغسل. وفي بعض ألفاظ الحديث حديث عائشة أنها ذكرت أمرين معا، ذكرت أن النبي لم يقتسل قبل فتح مكة ثم اقتسل بعد فتح مكة، فكان الاقتتال آخر أمرين النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا أن تجتمع الأمة بحكم على أنه منسوخ، فهذا معظم أمارات النسخ أجمعت الأمة على نسخ حكمه، الإجماع ملزم لها. طيب وأسألكم، الإجماع ينفع؟ لا لا ينفع ولا ينفع. لا ينفع. طيب ماذا ما هو الإجماع؟ لا الإجماع ماذا ما دوره أو ما علاقته بالنسخ أو ما مهمته أمام إيبان النسخ؟ هيا قولها. هم يجمعون على أمر ينسخ وهو نسخ. صحيح. طيب أجمعوا على أمرين. فإذا أجمعوا هل إجمعهم يدل على نسخ ما سواه؟ فهو نسخ الإجماع؟ هل ينسخ؟ لا ليس نسخ. احتجمي لبعض. سلمنا. طيب هل يقال الإجماع حاسب؟ لا لا قالنا أن الإجماع على حفظ الأمين فالناس في الحقيقة هو الدليل وليس الإجماع. الناس هو الدليل. هو الدليل الذي من الله. ¿Qué es lo que hay en la misma? في الإجماع، لكن كان الإجماع حقيقيا، وإن كان الإجماع ثابتا، وإلا فإن بعض العلماء يتسرعوا في رواية الإجماع ولا يكون إجماعا، ولذلك قالوا لا تذهب إلى اتفاقات بن عبد البر ولا إجماع للمنذر، وذلك أن هذه يكثر في كلامهما حكاية الإجماع، الإجماع والقضية ليس فيها إجماع، أو قال بالإجماع لأنه لا يعلم المخالف، والمخالف موجود، وفي هذا السياق كانت ما كان تكثر من أن يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه على الناس اختلف. قال بعضهم الإمام أحمد ينكر الإجماع، لا ينكر الإجماع مزعوما ليست له أدلة، فالأصل هو أن رواية الإجماع يجب أن تكون مضبوطة، وضبط الإجماع أن يكون مطلعا على الأحوال، وأن يستفرغ وسعه ولم يجد المخالف، أهلا وسهلا الإجماع. أما وأنك عرفت أن كثيرين قالوا بهذا القول فصرعت إلى القول بالإجماع مع وجود المخالف، هذا غير صحيح غير مستقيم. ثم بدأ صاحبنا هذا الذي هو الحازمي، الحازمي بدأ بالكلام وبين أمر النسخة التي ذكرتها، هو رب الجليل المصرح رب الصحابة الناطق، ويجمع الأمة على النور أنه منسوخ، فهو سماها علامات وأمارات النسخ. ثم بعد ذلك وقال أمرنا الأمر نتساءل دائما عند وجود الأمر بعد أي شيء جاء الأمر، إن جاء الأمر بعد منع فيكون لي إباحة، فيكون لي الإباحة وبيان أن الأمر مباح. وقاعدة الأصوليين كل أمر شرعي جاء بعد منع يفيد الإباحة، وإذا حلتم فاصطاد، فالاصطياد ليس واجبا إنما هو مباح. ولماذا قال فاصطاد؟ إن الله عز وجل قال قبل ذلك لا يبلونكم الله شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هنا إمامنا يعتهد يوم في الصوت فله عذاب أليم، ولكن في القصاص ما يدري الى الباب ان شاء الله يكون مسلم وهو في ذي المائده ان شاء الله ثم دخل يقضي الى الباب الى ان كتب عليكم اذا حضر احدكم من موت طريق خيرا فسع البقر. هذا المتشابه اللفظي مستشارين للبنو يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم وخلاص كان الوجه باسم الايه ولكنه رجع الى البقره ومن قتله منكم لا لا لا الفتح يعني بعد ان تتركه الى نفسك هو بعد قليل سوف يرجع، وافضل ان يرجع الامام من ان ارجعه مثلا شرحتين مرتين ثلاثه في ناس ما عندوش ابدا يسمعون من الخلف من وراء في صوت خافي وما تذكرش ايه كامله كله في كلمه سوف يرجع ويرجع يعني هذا كله لا تحدث لا تقتلوا حتى يقول هو يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فيتابع ما يجب ان يتابع منه القراءه. فاذا قلنا ان الصيد ما الذي اقلنا الى حاله الصيد وإذا حللتم فاصطادوا. هي قوله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. المقصود أن الأمر بعد المنع يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب. وإذا حللتم فاصطادوا. فجلس وأمرنا بالجلوس، أمرنا بالجلوس لأجل بيان نفس الوقوف للجنابة، فهو بيان والأمر فيه لا يفيد إلا نفس القيام للجنابة. ولكن هل يجب أن تجلس؟ لا يجب، لا يجب فرضا محتما أن تجلس. يجوز أن تجلس، يجوز أن تمشي، يجوز أن تقف، لكن الذي لا يجب أن تفعله بنية التشريع أن تقف وتقف للجنابة. هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونسخه. وستقول ولما يقف أولا ويجلس؟ لماذا لا يجلس من البداية؟ فما هو الجواب؟ لماذا لم يجلس النبي؟ بدل أن يقف للجنازة ثم يجلس لما بعد، لما لا يجلس من البداية من غير أن يكون الأمران معا؟ فما هو الجواب؟ لأن الأمران يجب أن يبين كله كله تفكروا استنبطوا. ها؟ لا كل حتى يبين، يبين يبين الفرق بين الشرائع، يبين الفرق بين الشرائع. كذلك أن الله عز وجل يقول ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله عز وجل قدرته في سن الشرائع ونسخها إلى بدل أخف أو إلى بدل أثقل أو إلى بدل مساوي، وكل ذلك قدرته وحكمه وشرعه. فمما يظهر في أبواب النسخ ربوبية الله وحكمه وتصرفه بالشرائع، وأنه حي موجود باقي، وأنه يرعى القلب ويسن له الشرائع. فلو كانت الشريعة واحدة وفتر الوحي ماذا سيقول الناس؟ أين الشرائع؟ أين الأحكام؟ أين؟ سيتساءل الناس. كذلك شيء آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحكام يسابق أهل الكتاب. ثبت للبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يقتدي بأهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه الشريعة، وذلك أن أمامه الروم وهم أهل الكتاب، والفرس وهم مجوس عباد الله. فكان عليه الصلاة والسلام يتأسى بأهل الكتاب لأنه عند عدم وجود الشيء، فمتابعة أهل الكتاب أولى بمتابعة ما ليس لهم كتاب. انظروا إلى هذه النقطة وحاولوا فهمها والاسترشاد بهذه الدعوة إلى الله. ثم لما نزل عليه أو ينزل عليه الشر يترك التأثي أو تقفي أثر أهل الكتاب. وجاء البخاري في حديث رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعر رأسه ويتأسى بأهل الكتاب. أورد البخاري في مناقب وقال هو نموذج، وروى الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام كان يفرق رأسه. فلما نزل عليه في الانتشار في شيء ترك فصل شعر رأسه شقين وانتهى عن متابعة أهل الكتاب. هذه قضية تتعلق بزينة الرجل بانتشاره وزينة هيئته، فكان يتابع أهل الكتاب. ثم أخذ راجع قوة الحديث في مناسك النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري رجع الحديث صحيح أراجع الأمور هل وقفتم عليه؟ كيف عليه؟ إذا المنافق نعم في كتاب المنافق وهو المنافق يذكر فيها المنافق يذكر فيها الشمالية يذكر فيها الأوساط النبوية الآن هذا لأجل الشعب الشعب داخل في الشمالية والأوساط النبوية ماذا تريد أن تقول؟ تقول شيئا ما حديث غيرة النبي صلى الله عليه وسلم غيرة غيرة غيرة غيرة أيوة النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية قد نهى وقال إني رأيت الروم وقال لا يفعلون ولا يفعلون صحيح هذا ثابت يعني ثابت يعني وهذا وأحسن من رأيته شرح هذا الحديث ابن القيم في آخر مفتاح باب السعادة في آخر مفتاح باب السعادة آخر وشرحه شرحا عجيبا وفعلا الغيرة هي أن تحمل المرأة مصدر ضعيف أو جر ضعيف تسمى الغيرة قال مالك يعني مصدر رجل امرأة صحيح هذا كلام في الموقع نحن نكني في التكمية غني عن التصريح فالمرأة حملت في رضائها فهي غيلة ونظر عن الاسم إلى هذا الصدور يفعلون الغيال وغيلة ولا يؤثر في أبنائهم فترى ابن الخير شرح الكلام وأن الأمر تعدد أي له أطوار فبين أطواره وشرحه خير شرح في آخر الكتاب السعادة فإذا النسخ الذي بدأه الحاجبي بعدما بدأ النسخ وتكلم على النسخ قبل أن يبين الأحاديث الناسخة والمنسوخة قال رحمه الله إن أبواب الترجيح لا بد من ذكرها وذلك أن الترجيح يتبع النسخ النسخ في وسط المراحل فإن وجدنا الحديثين المتعارضين بالظاهر فالتوفيق أولا على معنى الشرعي غير متكلم فإن أعوزنا التوفيق فالنسخ إن علم التاريخ وإن جهل التاريخ النصين المتعارضين بالظاهر رجعنا إلى الترجيح الترجيح يقول وجوهه كثيرة بدأ الترجيح قبل ذكر الأحاديث المنسوخة ولعل الأمر لأجل أنها أكثر ولأن الكلام في الترجيح قليل فجعله في مقدمة وأرجع الكلام في الأحاديث المنسوخة قال وجود ترجيحات كثيرة أنا أذكر معظمها الوجه الأول كثرة العدد في أحد الجانبين عندكم هذا الكتاب عندكم الجزء الأول أو المتعدد في الترجيحات عن أحدنا عن مقدمة يكون مصور عندك الاعتبار للناسخ والمنسوخ في هذه المتوفى 584 وجود ترجيحات تستطيعون فهمها لو قرأتموها وأنا عندكم فيها النظر تفهمونها وإذا لا أشكل شيء تراجعوه معكم فذكر في الأول كثرة العدد في أحد الجانبين وهي مؤثرة في باب الرواية وذكر في ذلك استدامة ذلك إيجاد الوضوء من نفس الذكر في أحد الدول الاستدامة نظرا إلى كثرة العدد وغيره سلك مسلك النسخ وهنا مسلك الترجيح فإن عدد الرواية إذا كثر كان أولى من الرواية القليلة الثاني أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ كما لو اتفق مالك وأنس وشعيب أبي حمزة في الزهري فإن شعيبا عن الزهري وإن كان حافظا لا يوازي مالكا في الحفظ والإتقان ومن قارن بين حفظ شعيب بن أبي حمزة ومالك عن الزهري وجد بينهما بونا شافعا قولنا الشافعي عن أي شيء في الحفظ فمالك حافظ وشعيب أبي حمزة حافظ وأيهما أحفظ وأتقن مالك فلو وجدت روايتين مختلفتين متعارضتين للطالب، إحداهما من طريق حمزة شعيب بن أبي حمزة، والثاني من طريق مالك بن أنس، قدمت رواية مالك عند الترجيح. أن يكون أحد الراويين متفقا على عدالته والآخر مختلفا فيه. مثاله حديث بصرة بن صفوان في نقض الوضوء مع ما يعارضه من حديث طلق. فحديث بصرة رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن عمر العروة بن الزبير، وليس فيه إلا من هو عدل صدوق متفق على عدالته. أما رواه الطلق فقد اختلف في عدالته. القاعدة حديث اختلف رواه اختلف في عدالة الرواه، وقدم مؤخر عن حديث متفق على عدالة رواه، فالمقدم والمتفق على عدالة رواه. وهذا في الترجيح ظاهر عندك درست سندين لحديثين متعارضين في الظاهر. والحديث الأول سند مصاب صحيح لا إشكال فيه، والثاني يصح بتكلف، وأن بعض الرواة لم يتفق على عدالته. فالسند المتفق على عدالة رواته مقدم على السند عدالة رواته. أن يكون روي أحد الحديثين لما سمعه كان بالغا والثاني كان صغيرا، فيكون المقدم هو الذي سمع كبيرا ولا صغيرا؟ لأن الكبير أفهم من الصغير. وهذا هذه قضية رواية مالك بن عيينة عن الزهري أيضا. فمالك روى عن الزهري وهو كبير، وابن عيينة روى عن الزهري وهو صغير. فلو اختلفت رواية مالك عن الزهري الحديث مع رواية عيينة عن الزهري الحديث قدمت رواية مالك. في الأولى قدم مالك على شعيب بن أبي حمزة لأنه أحفظها أتقن، وهنا قدم على ابن عيينة لأنه روى عن الزهري وهو أكبر وذاك كان أصغر، والرواية في كبر السن أفضل من الرواية في الصغر. فابن عيينة روى عن الزهري وهو دون الاحتلال، دون الاحتلال لم يحترم بعد. ومالك روى وهو كبير يافع ذاكر واعد. أن يكون أحد الحديثين تحديثا والآخر عرضا، طرق التحمل عند المحدثين لما ترتبونها كيف تقولون؟ السماع، السماع من لفظ الشيخ القراءة ويسمى التحديث. ثانيا القراءة على الشيخ وتسمى العرض. ثالثا وقر النار الشيخ في العرض على إجابة. هناك رمز جمال ويقول سقم كجع ثوي. وهذه دونها وآخر طرق التحمل هي الإجابة. فيها شوب القطاع شوب وإن عليها شوب القطاع أكد يقول أنت العبارة الحديثية شوب القطاع أي شبهة القطاع أي أثر القطاع وذلك أن الرجال يجد كتابا يشترط أن يعرف خط صاحبه يقول وجدت بخط شيخنا الحافظ ابن كثير وجدت بخط شيخنا العلامة ابن عبد البر الاسم الوجادة الثالث الإجابة المجيزة الرابع المناولة أن يناولة الخامس المكاتبة أن يكتب إليه فيجيزه سادسا الإعلام أن يعلمه بذلك الوصية أن يوصي بشيء فيوصي يقول أجزتك وأجزت عقبة وأجزت هذه المرأة وما في بطنها ومن يولد لها فهو مجاز الإجازة للحمل هل تصح ولا لا؟ هكذا ما ولد وهو مجاز سيولد إن شاء الله مجاز في الحديث ولكن احنا وحكى على خلفيه سيكون على والله يجوز انه يكون الفعل حسن له حتى يكون من اهل الحديث ولذلك سموا هذا الباب سموه الاجازه للمعدوم والمجهول المجهول المجهول هو المعدوم الف فيها الخطيب جزءا سماه الاجازه للمجهول الاجازه للمعدوم ان هذا مجهول معدوم ليس ما موجودا هذا له ولعقبه اجزتكم في سنن ابي داود الحاضرين غير الحاضرين او لقريه بني مخزوم او لقريه كذا اجزت يجيز معينا ويسمونه اجازه معين لمعين اجازه غير معين لمعين ويصفون تلك العبارات في المصطلح الحديث فإذا جاء الحديث مختلفا مع حديث آخر في الظاهر والحديث من طريق السماع لا من طريق الجمعي وما يقدم العرض مع المناولة الإجازة مع الوصية وهل مجرد لأن هذا الترتيب الأقوى الأقوى فيجب معرفة ذلك واستعماله الوجه الثالث الوجه الرابع الوجه الخامس الخامس هو في هذا السماع والعرض وذكر فيه مثالا قال حديث ابن عباس في اتباع أيما إهاب ذبح فقد طهر رجح على حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب لأن هذا كتاب وذاك سماع حديث ابن عباس سماع وحديث عبد الله بن عكيم ورد من طريق المكاتبة وأيهما أقوى السماع أو المكاتبة سماع فحديث ابن عباس عام ولذلك بقي حديث ابن عباس عاما في عمومه ايما ايهاب ذبح فقد طهر ايما ايهاب ايما جن ذبح فهو طاهر يدخل فيه المذكر وغير المذكر ويدخل فيه مأكول اللحم وغير مأكول اللحم وفي ذلك مذاهب بلغت ثمانية مذاهب في جلود الحيوانات ما يستعمل منها وما يترك وأفضل هذه الثمانية قولان الأول الأول هو أن جميع ما يذبح من الحيوانات إذا ذبح جلده فهو طاهر مستعمل إلى جلود النمور لأنه ورد فيها حديث ينهى عن مياسر النمور المياسر تعرفون المياسر الميطرة مياسر المياسر هي أفرشة وملاءات ملايين وتكون ناعمة ومقلمة مقدمة كجلد نمر. جاء النهي عن النمر بالخصوص، فكان أفضل أقوال أنها جميعا إذا دبرت طهرت إلا جلود النمور. القول الثاني أضاف إلى النمور الخنازير والكلاب، ولو دبغت فإنها لم تطهر. والقول الأول أولى، القول الأول يستثني فقط، لذلك تستعمل جلود الخنزير وسائر جلود الحيوانات، وسواء كانت مذبوحة أو ميتة، مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. وهذا هو الخلاف بين ابن عباس وبين عبد الله بن عكيم، فأيما الإهاب؟ الإهاب والجلد. والعرب تسمي الجلد بأسماء، فإذا جاء من الحيوان قبل أن يسمى جلدا كانت بطانة، بطانة الحيوان يؤتى بها فتوضع في الماء والمرد والشب والقرب للدبابة، المرد التي توضع للدبابة، وتسمى في تلك الساعة مليئة، وبعد المليئة تسمى أثير، مليئة أثيق جلد إهاب، مراحل تطور أو مراحل معالجة الجلود، جلود حيوانات لتصبح جلدا للدباب أو جلدا للدباب. وفي الصحيح دخل على أم سلمة وهي دعاء تنعس مليئة، المرأة كانت تتبع الجلود بالبيوت، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم لما أقرأ هذا الحديث الصحيح أستغرب، يعني الجلد تعالجه، قالت في الرواية الصحيح تنعس مليئة لها، أيما من ألفاظ العموم ولا لا؟ أيما أيما امرأة نكحت في غير إذن وليها فنكحها باطل ونكحها باطل، أيما ألفاظ العموم كل إهاب دبر فقد طهر. السابع أن يكون أحد الراويين مبشرا للقسمة والثاني حاكيا، ذكروا فيها زواج النبي عبد الميمون المشهور، هل تزوجها حلال حلالا أم حراما؟ كان حلالا أم كان حراما؟ حديث أبي رافع أولى بالتقديم من حديث ابن عباس، وذلك أن أبا رافع كان السفير بين النبي وبين ميمونة في الزواج، وهو أدرى بالقصة، وهو يقول تزوجها وهو حلال، وهو حلال. ورواية أبي رافع موافقة لحديث لا يتزوج المحرم ولا يزوج ولا يصيد ولا يصطاد له ولا يقتل ولا يفعل شيئا، فحديث ابي رافع موافق للاقوال النبويه العامه في نهي المحرم عن الزواج والتزويج. وحديث ابن عباس يقول تزوجها وهو حرام، وابو رافع يقول بل هو حلال، فقدمت روايته على روايه ابن عباس. وعائشه لما سئلت عن المسح على الخفين قالت سلوا عليا فانه كان يرافق النبي ويسافر معه صلى الله عليه وسلم، ويسافر معه لا وهم يدخلون يدخلون انتم اقرأوا هذه المقدمة ونأخذها من العالم يدخلون على الشيطان وده صورة المستقيمة لا ذكينا لكي ما كنا نشوفها لا ما كنا نشوفها هذه كان أحلى إلي من هذه لو كم حققت لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذه المستقيمة لا هذ Thank you.